القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1956. مساء الخير يا ستانم. مساء النور. حمزة موجود؟ موجود. نقول له مين عايزه؟ واحد صاحبه. حمزة يا حمزة. مالك يا عزيزة؟ في ايه؟ واحد صاحبك عايزك. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا وسهلا. يا رجل ادخل، ما توقفش على الباب كده، ما فيش حد غريب، دي عزيزة مراتي. اهلا وسهلا يا ستانم. اهلا بيك. ازاي الحال؟ اخبارك ايه؟ وطلعت من اسكندرية؟ انا طلعت من اسكندرية بعد العصر، قلت اسوق في الطراوة، حكيم انا ما احبش الحر. مش كده ولا ايه يا حمزة؟ صح، عندك حق. ما تاخذنيش، انا بعتبر نفسي في بيت اخويا، انا محتاج شوية شاي. يا سلام، بس كده؟ طيب نحضر الاكل اول؟ لا لا لا، الحمد لله انا واكل في الطريق وشبعان، شوية شاي بس. عزيزة من فضلك شوية شاي تقيل بس بسرعة. حاضر. ها، كنت في اسكندريه بتعمل ايه يا عمران؟ جرى ايه يا حمزه؟ ما تحاسب في كلامك، انت كنت هتقول ايه قدام مراتك؟ انت كنت هتسالني طلعت من السجن امتى، مش كده؟ بالظبط كده. ده كلام يتقال يا حمزه، اسمع، خلي كلامك متغطي كده وقول لي. نعم يا عمران. العصافير جاعت وبطنها فضيت. فضيت؟ انا مش فاهم. اسمع، الكلام مش هينفع هنا، حصلني على القهوه. طيب بقول ايه، بلاش اخرج دلوقتي علشان مراتي وكلامها. في دي بقى عندك حق، بكرة بقى نتقابل عشان عايزين نتفاهم في حاجة مهمة. سلام. الله. طب الشاي يا عمران؟ شاي ايه بس؟ عن اذنك. طب مع الف سلامة. مع السلامة يا عمران، مع السلامة. الله، حمزة. ايه؟ صاحبك مش قال انه عايز يشرب شاي؟ اصله مستعجل. ها؟ هو مستعجل على ايه؟ الله، جرايه عزيزة، هو حر، هات الشاي اشربه انا. حمزة، مين صاحبك ده؟ وتعرفه منين؟ وكان في اسكندرية بيعمل ايه؟ وبعدين معاكي، مش عيب الكلام ده؟ انا مراتك يا حمزة، ومن حقي اخاف عليك. تخاف عليا من ايه؟ من ايه؟ احنا ما صدقنا ومشينا في الطريق الصح، وربنا هداك وبنكسب من الحلال. عزيزة، وفري كلامك وبلاش عكننا. اوعى ترجع للغلط يا حمزة، اوعى. كفاية الايام اللي عشتها في السجن وسبتني لوحدي بين اربع حيطان، والفكرة هيموتني. يا سلام، ليه بس بتفكريني بالايام الوحشة اللي فاتت دي؟ نفسي تعرف كويس اني تعبت وشقيت وانت في السجن، ما كنتش قادر استحمل نظرات الناس، كنت بستخبى منهم وليل ونهار اعيط ودموعي على خدي. كفايه عزيزه، كفايه، مش عايز اسمع حاجه، كفايه. سلامات يا حمزه، وحشتنا ووحشتنا ايامك اللي زي العسل. حمزه اول ما رحت له جه علشان يطمن عليك يا سيدي المعلمين. زي الحالة فتيح؟ قال لك عمران وتفاهم معاك ولا لسه؟ لسه، انا قلت له قابلني في القهوة، جاني القهوة، جبت وجيت البيت عشان نعرف ناخد وندي في الكلام على راحتنا. ايه اللي بتفكروا فيه؟ اللي طلع من السجن جعان وعطشان، محتاج ايه؟ فلوس، فلوس عشان يبل بيها ريقه وتريحه في عيشته. ها يا جماعة، بس احنا لسه خارجين من السجن والبوليس مفتح عينيه. بلاش اسمع الكلام اللي زعلني منك يا حمزه، بلاش. الحكايه كلها خبطه كبيره وبعدها نعيش ونتوب. خبطه ايه؟ هيفهمك فتيحه، حاكم هو العقل اللي بيخطط ويدبر ويرسم. خزنه مليانه رزم، ننقلها ونفضيها، نرميها في البحر ونعيش بالفلوس اللي جواها. يا فتيحه، سرقه الخزن دي مصيرها معروف. الخطة رسمتها وضبطها تمام، هناخد خزنة واحد راجل غني اسمه عطية. لا لا. ايه يا حمزة، ايه يا حمزة مالك؟ انت ما كنتش كده، ده انت كنت بتفرح للفلوس. جرالك ايه يا راجل؟ ايه، مش عايز فلوس عشان تعيش وتهني مراتك واهل بيتك، ولا مش من حقهم يعيشوا؟ الجرايد كل يوم والتاني بتنشر حكايات عن اللي سرقوا الخزن واتمسكوا في الاخر، وانا خلاص مش ناوي ادخل السجن بعد كده. لازم مراتك حقنتك بكلمتين هايفين. افتح، انا تعبت وصحتي كمان اتاخرت في السجن. ما هو عشان كده بقى انا رسمت رسمه تانية بس محترمه. رسمه ايه بقى؟ اتكلم افتح، اتكلم يا سيد المعلمين. لا، المعلم بتاعنا كلنا هو حمزة. أيوة حمزة، ومش عايز حد يعترض ولا يقول لا. صح، وأنا موافق. نفهم بقى الرسم لونه إيه وطريقنا إيه. هنخطف عطية نفسه، نخطفه ونطلب مبلغ من أهله. صح، أهو ده بقى أحلى كلام. والراجل مليان وعنده مصانع وأملاك وبيلعب الفلوس لعب. ومين اللي هيخطفه؟ هو ده بقى السؤال اللي يبسط. نفكر، نخطط مع بعض، وبعدين نبدا اللعبه. بس انا ايه يا حمزه، ايه الخوف دخل قلبك ليه؟ ده انت كنت اشجع واحد فينا يا راجل. الله، ايه يا حمزه، اسمع، اذا كنت خايف ورينا عرض كتافك. يعني ايه يورينا عرض كتافه ازاي؟ هو برضو مش خايف على مراته؟ قصدك ايه من الكلام ده يا عمران؟ قصدي يعني ان عيب تعمل كده. وبعدين يعني لازم تفهم. كفايه عمران، احنا رجاله كان نعيش وملح مع بعض، وعيب نعض ببعض. حمزة راجل وحيكون معانا للنهاية، مش كده برضو؟ ولا أنا ما بقيتش أفكر كويس يا حمزة؟ البضاعة وصلت يا سيد المعلمين. والعربية اللي خطفتوه فيها وديتوها فين؟ اطمن، كل حاجة ماشية حسب الخطة. غيرنا نمر العربية وركناها بعيد. محدش يخرج بالعربية دي لحد ما نوصل لحل. بقول ايه، انت هتطلب كام من اهل الراجل الغني ده اللي اسمه عطية؟ ما تستعجلش، ابعدوا انتوا وسيبونا اتفاهم معاه. انتوا عايزين مني ايه؟ الصبر حلو يا بيه. طب انت جايبني هنا ليه؟ تأنسنا شوية يا بيه. الله يأنسك ويكرمك. طبعا انت عايز ترجع بيتك. يا ريت يبقى لك سواف. رجوعك بيتك يساوي كام؟ مش فاهم. تقدر تدفع كام عشان نرجعك مطرح ما كنت؟ ادفع كام يعني ايه؟ واجيب لكم فلوس منين؟ عارفين ان فلوسك في الخزنة وفي البنك. بنك وخزنة؟ انت فايق ورايق. انت فاهم، ما بقاش كده. عطية بيه. عطية بيه؟ حلوة دي. مين قال ان انا عطية بيه؟ انا شحاتة. شحاتة؟ ايوه شحاتة. هو عطيه بيه ده الراجل الطيب اللي بشتغل عنده. انت بتقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه، انت اللي بتقول. انا ما بحبش الكلام الكتير. والتفاهم لمصلحتك، ولا مش خايف على عمرك عطيه بيه؟ برضو هتقول لي عطيه بيه؟ تعرف لو سمعك عطيه بيه هيزعل واخد على خاطره. اذا كنت فاهم انك بالطريقه دي هتضحك علينا وتغشنا في الحاله دي، بقى يبقى عمرك انتهى. وانت ايه ليه؟ عشان ايه؟ عطيه هي كلمه واحده. هتدفع كام؟ الله لا يسيئك، سيبني ارجع لعطيه بيه لحسن يزعل مني. اوه، قال ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ في ايه؟ الكلام ده بيغيظني. طب ليه بتضربني كده؟ انا عملت لك ايه؟ روح الله يسامحك. المرحوم امي قالت لما حد يضربك ولا حد يشتمك قول له الله يسامحك. مش ممكن. معقولة هو يعمل كده؟ طبعا، ده ملعوب منه عشان نسيبه. لو كان بيضحك علينا مش هسيبه، وهقتله وهدفنه هنا. عايز اشرب. مفيش اكل ولا شرب قبل ما تجاوب على سؤالاتنا. بقولك عايز اشرب. هي المية كمان بفلوس؟ اسمع، احنا خطفناك ومش هنسيبك قبل ما تدفع اللي هنطلبه منك، مفهوم؟ طيب اسقيني عشان انا مش فاهم الكلام. الطريقة دي مش هتوصلك إلا للموت، هنقتلك وندفنك هنا. حكاية القتل دي، طب ليه؟ بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ بلاش تفهمنا إنك غبي وتتنطط علينا، يلا، يلا اكتب جواب لمراتك. مراتي؟ وهي فين دي؟ أنا مش متجوز. يا حبيبي، طب اكتب لوالدك. تعيش أنت. الباقي في حياتك، اكتب لوالدتك. الله يرحمها. زعلت على ابويا وحصلته، ده حتى قبل ما تموت الله يرحمها قالت لي يا انت هتحكي لنا تاريخ حياتك بقى. مش انت اللي بتسال؟ انت عايز تقعد معانا هنا ولا ايه؟ لا، عطيه بيه الراجل اللي بشتغل عنده يزعل مني لو قعدت هنا. الله، انت برضو بتبص لي. الله افهم، انت بتبص لي كده ليه؟ في ايه؟ عطيه بيه؟ امال انت مين؟ انا شحاته. شحاته وبشتغل عند عطيه بيه. طريقة الكلام بتقول انه مش هو. ومين اللي جابه هنا؟ مين؟ اتنين من رجالتنا. ازاي عملوا كده؟ ازاي يخطفوا واحد غير اللي احنا قصدينه؟ انا سألتهم قالوا ان الدنيا كانت ضلمة ولقيوه في الجنينة ونفذوا كل اوامرك. يقوموا يخطفوا الشغال اللي عنده؟ مش ممكن. الشغال اللي عنده؟ انت كمان بتقول كده؟ ايوه، انا اتحققت واتأكدت ان اللي خطفناه هو شحاتة مش عطية. ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم احنا وقعنا في مشكلة، حلها ايه؟ نتصرف ازاي مع اللي اسمه شحاتة؟ هتفضل قاعد كده؟ مش تنزل المية شوية؟ لا كفاية، تعبت. مالك؟ بتفكر في ايه؟ شايفك من ساعة ما جينا البحر وفكرك مشغول. مفيش حاجة، خلي بالك من الأولاد. هما بقى اللي قالوا لي خلي بابا ينزل البحر معانا. كفاية كده، بكرة أنزل معاهم. تلاقيك مشغول وبتفكر في الواد شحاتة. شحاتة مين؟ ايه، نسيت شحاتة؟ لا ما نسيتوش طبعا، بس مش ده اللي هيشغل تفكيري. ألا بالحق، هو راح فين؟ ما انا سبق قلتلك ده مخه طائق وتصرفاته غريبه، وجايز راح المولد. ما هو غاوي اول ما يسمع عن مولد يلبس له طرطور ويروح زي عوايده يجري ويهلوس بالكلام. هو بقى قالك انه رايح المولد؟ مش فاكره الشهر اللي فات لما عدينا على طنطا ولقى مولد سيد البدوي؟ سابنا واختفى كام يوم في المولد. تلاقيه عملها المره دي كمان. بس انت قلت انه كان معاك في الفيلا وفجاه اختفى. مش جديد عليه اللي بيعمله، تلاقيه راح فرح ولا زفة ولا مولد ولا لقى ميت راح وراه. عمره عجيب شحاتة ده. أنا فكرت أطرده. لا، ده ملوش حد وغلبان، وأمه الله يرحمها خدمتنا العمر كله. ما هو عشان كده بس أنا مستحمله ساكت. يعني ما بتفكرش في شحاتة؟ لا، هفكر فيه ليه؟ عمر شقي باقي. أمال مالك؟ بعدين هقولك. انزل البحر دلوقتي وخلي بالك من الأولاد. كنت فين يا حمزة؟ وليه السؤال ده دلوقتي؟ انت سايبني في الكشك لوحدي ابيع واشتري. ليه؟ ليه يا حمزة؟ ما انا قلت لك خليكي في البيت وسيبيني لوحدي في الكشك. ما عجبكيش كلامي حمزة؟ انا سبق وحذرتك. ايه، هنرجع للكلام ده تاني؟ يا حمزة، الكشك محتاج اللي يراعيه، محتاجين بضاعة. اي حاجة عايزاها هروح اشتريها. تشتريها منين؟ معك فلوس؟ مش كل حاجة على يدك، وانت اللي واقفة في الكشك، وانت اللي معاك الفلوس. طيب انت بتروح فين؟ كنت في القهوة. اقعد القهوة يا حمزة، مش هيفيدنا، خليك جنبي. ما انا معاك يا عزيزة. حمزة، غيابك ده مش مطمن قلبي. هنرجع للكلام اللي يفور الدم. اللقمة الحلال مفيش احسن منها. برضو هنرجع للكلام اللي يقصر العمر. ما انا قلتلك خايفة عليه. يا عزيزة انا مش صغير، ولما دخلت السجن قبل كده ما كنتش صغير. يا ربي يا هان، بلاش تسمي بدني كل ساعة والتانية. حاضر يا حمزة، حاضر، بس وحياتي عندك امشي كويس، احتر عدوك فيه. حاضر، فهمت. ليه بس مش طايق كلامي؟ لان كلامك ماسخ ومتكرر، واللي بتقوليه بتهدي. خايفة عليك يا حمزة. والعمل يا رجاله؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ نقتل اللي اسمه شحاته ده. لا يا رجاله، لا. الله، مالك خوفت كده يا حمزه؟ ايه، احنا ما اتفقناش على كده. ياه، وايه اللي ممكن نعمله؟ فكر معانا بدل ما تقول لا يا سي حمزه. انت عايز تقتله ليه؟ تفتكر عايز اقتله ليه؟ منظره حب في القتل يعني؟ بالهداوه يا سيد المعلمين، عشان نفهم وندبر امورنا. طب انا معاك، نتكلم بالهداوه. شحاتة ده هنعمل بيه ايه دلوقتي؟ بقول ايه، احنا نطلب عطية الراجل الغني ده اللي بيشتغل عنده ونقول له عايزين فلوس عشان نسيب شحاتة، مش كده؟ ايه، غلط؟ طبعا غلط. انا معاك انه غلط، لان عطية لو تهمه حياة شحاتة كان سأل عنه، ولا حتى بلغ البوليس عن غيابه. الله، معنى كده انه ما بلغش عن غيابه؟ عطية في اسكندرية. وانت يعرف؟ سألت عليه في التليفون في مصنعه، قالوا في اسكندرية، ولو كانت تهمه حياة شحاتة كان جه من اسكندرية وخاف على نفسه وقاعد في بيته. هي كلام معقول. طب ايه الحل بس يا حمزة؟ بصراحة يا جماعة، بصراحة يعني احنا تورطنا، مش عارف هنعمل ايه. عشان كده بقول نقتل شحاتة ونخلص منه ونرتاح. يا فتيحة، والقتل بس هيفيد بإيه؟ طب أمال إيه اللي ممكن يتعمل بس يا حمزة؟ أنت الله. نسيبه. نعم، نسيبه يروح لحاله. يعني إيه؟ ولما نسيبه فكرت إيه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل إيه؟ أفهم. هيسألوه كنت فين وإيه اللي جرالك، وساعتها بقى هيحكي ويقول كل حاجة، والبوليس مش هيسيبنا، واخرتنا كلنا هتكون السجن. مهما كانت الظروف انا بقول بلاش الاكل. طيب سيبوني، سيبوني افكر في الورطه اللي احنا فيها دي. في مره رحت المولد ولبست طرطور، عارف الطرطور؟ واحد راجل ماشي شفته كده لقيته بيضحك، فضحكت انا كمان. وبعد كده بقى ايه؟ كفايه بقى. لما كفايه. مين؟ كفايه، مش عايز اسمع صوتك. ليه؟ انا قلت حاجه غلط؟ انا عايز اضحكك بدل ما انت حاطط ايدك على خدك كده وزعلان ومقموص. انت مقموص ليه؟ جرايه كده. انت ايه؟ ما بتبطلش ضحك. الله. ام الله يرحمها وبشبش الطوبه اللي تحت راسها، قالت لي اضحك اضحك يا واد يا شحاته، اضحك ولا يهمكش. طب اسمع بقى. مره لك مش عايز اسمع حاجه. اهمت بقى، اهمت. ما تخليش النكد ينطر في قفايا. اسكت شويه بقى. لا مالك حمق كده وشايل طاجن ستك؟ خد تعال. كفايه بقى الاحسن. سيبه عمران، سيبه وروح انت استريح شويه وسيبهولي. يا ساتر، انا قربت اتجنن. ليه؟ زرعتها باميه وطلعت ملوخيه ناشفه. انا لو استنيت هنا ممكن اقتله. علشان كده بقول لك سيبني اتفاهم معاه. روح انت. لا لا، انا ما احبش حد يحط ايده على خد. شيل اقولك بقى، ما تحطش ايدك على خدك. ليه بس يا شحات؟ امي قالت كده، وامي الله يرحمها لما كانت تشوفني حاطط ايدي على خدي تروح ضرب باني كده اهو. لا لا لا لا، ايه اللي بتعمله ده يا شحاته؟ بضربك على ايدك عشان تشيلها، وبلاش تكشر كده يا اخي. تعرف عطيه بيه الراجل الطيب اللي بشتغل عنده، ساعه ما يكون زعلان يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يقعد هو وست اخته وبالجسطن كده هو وينادي، وادي يا شحاته، وادي يا شحاته، وادي يا شحاته. انت يا ولا خدامك يا بيه، تحت امرك عطيه بيه. نعم. اقعد يا ولا. ما انا قعدت قبل ما تقول. عشان عارف انك هتقولي كده. اخبار القطه بتاعتك ايه؟ بتناونه على العال. اخر اخبارها ايه؟ حاضر يا استاذ، احكي لك اهو، احكي لك. في مره حطيت لها الاكل والشرب. وبعدين عملت ايه؟ ما رضتش تاكل ولا تشرب. رحت حاطط بقها غصب عنها في الاكل عشان تاكل. الحكايه دي قديمه، شوف غيرها. لا دي جديده بقى، جديده لانج لانج. ما هو المره اللي فاتت ما رضتش تاكل ولا تشرب عشان كانت زعلانه مني، المره دي بقى كانت واكله من غير ما تقول لي. وبعدين يا شحات؟ ولا قبلين قلت مادام ما لهاش نفس العبها واحكي لها حكايه. تحكي حكايه لمين يا شحات؟ للقطه. يا القطه بتفهم ولا بتعرف تكلمك؟ بنتسلى مع بعض زي بنتسلى كده. يعني انت بتحب عطيه ده يا شحاته؟ عطيه بيه هو ده اللي بياكلني ويشربني ويكسيني، وساعات اروح معاه اسكندريه واعمل زي العيال والعب في الرمل وابني بيوت رمل كبيره كده هون، واحط ميه من تحت كده هو عند الميه. شحاته. نعم. انا قدامك اهو من غير ما اكشر بقى، مش عايز تكشيرات، من غير ما اكشر. اقول لك ايه؟ نعم. لو قلنا لك تقعد معانا هنا توافق؟ اقعد معاكم فين؟ هنا ده شحاته. ليه؟ وهو سيب عطيه بيه ده يزعل مني؟ وبعدين انت ناسي ان انا عندي قطه بلعبها واكلها وبشربها. طب قول لي. نعم. انت بتحب عطيه ده؟ ام الله يرحمها قالت لي ما اكرهش حد ابدا ابدا. عشان كده مش عايز تقعد معانا؟ ايوه، عشان انا هنا لا بشتغل ولا شغله ولا مشغله، وقاعد ايد ورا وايد قدام، وبعدين خايف احط ايد على خد زيك كده. وال لو سبناك يا شحاته هتعمل ايه؟ هروح لعطيه بيه طوالي. هتقول له ايه؟ معرفش. طيب لو هو سألك كنت فين هتقول له ايه؟ مش هيسألني. نفرض يعني انه سألك كنت فين. هو احنا فين لمؤاخذة؟ عشان لما سألنا اقول له احنا فين. ايه؟ شحاته. نعم. بقى انت ما تعرفش انت فين؟ لا. الله، امال ازاي هترجع لعطيه بيه؟ اللي يسأل ما يتوشي. امي بقى الله يرحمها قالت لي ايه؟ لما تتوه يا شحاته اللي يسأل ما يتوشي. فهي بقى ايه؟ ايه طب بقول لك ايه؟ نعم. ايه اللي تعرفه عننا يا شحاته؟ ها؟ انت باين عليك راجل طيب، شكلك كده، بس الجدع اللي كان هنا من شويه حمقي وخلقه ضيق، وجدع التاني ده دايما يزهق زي ما يكون كده ماتت له جاموسه ولا حرقوا له زراعه. هلا مالك؟ ها؟ مالك؟ الله، في ايه؟ زعلت؟ لا لا لا لا، اسمع، لو زعلان اشم البحر. او كده اضحك يا راجل، اضحك ما تشيلش هم واضحك. تعرف يا شحاته؟ نعم. انت انسان غريب قوي. ايوه انسان غريب، وانا في حياتي عمري ما صادفت واحد زيك. انت بتقول ايه؟ شحاتة، شحاتة مش موجود. يعني ايه؟ راح فين؟ اتكلم. انا كنت سايبه مع حمزة، لا هو موجود ولا حمزة موجود. لو كان حمزة هربه هيكون ده اخر يوم في عمره. افهم، كنت فين يا شحاتة؟ معرفش. كنت مع مين؟ وايه اللي خلاك غبت المدة دي كلها؟ كنت في المولد. مولد ايه؟ ما حدش قال ان في مولد كنت رحت. هو المولد فين؟ في مولد؟ الله، امال كنت مع مين يا شحاته؟ مع جماعه كده خدوني معاهم. مين دول وقالوا لك ايه؟ بصراحه كده انا مش فاهم كانوا عايزين مني ايه بصراحه. يعني ازاي تروح مع ناس من غير ما تعرف هم مين؟ كلامهم كده ما تفهمش منه حاجه، يقولوا كلام كده هو مش عارف بيقولوا ايه. يعني قالوا لك ايه؟ سيبيه انا مش فايق له دلوقتي، احنا ورانا شغل مهم. او حد يكون زعل القطه بتاعتي وانا غايب؟ لو حد زعلها هزعل منه وهخاصم. مفيش فايده، هيفضل طول عمره كده مش هيتغير. ايه بتسال عن حمزه ليه؟ بقول لك عايزينه ضروري. مش موجود. مش موجود؟ طب قولي له مش هيفلت من ايدينا واحنا وراه والزمن طويل. ايه اللي عملته؟ فهمني ليه بيدوروا عليك يا حمزة؟ لا انا مش هسكت لهم. ايوه مش هسكت. هي وبعدين يا حمزة؟ ده اللي حصل يا حضرة الضابط. بعد ما طلعت من السجن كانوا عايزين يجروا رجلي لطريق الشر من جديد. وهم فين دلوقت؟ بيدوروا عليا يا سعادة البي، عايزين يقتلوني، وأنا خلاص تبت وحكيت لحضرتك على كل اللي حصل. أرجوك يا سعادة البي، أرجوك احميني، أنا خايف على عزيزة مراتي، وكمان خايف على نفسي منهم. إيه اللي حصل يا شحاتة؟ اتكلم. ما أنا قلت لك يا بيه. طيب عارف اسامي اللي خطفوك؟ خطفوني يعني ايه؟ عارف المكان اللي كنت فيه؟ ها؟ لا، بس الجدع ابوش سامح اللي اسمه حمزه ده هو اللي خرجني من البيت عشان اروح لعطيه بيه. تعرف ده يا شحاته؟ ايوه بيه، ده جدع اللي كان دايما يزعق وشايل الدنيا في دماغه، وهو اللي كان فاكرني عطيه بيه وقعد يزعق فيا وضربني. طيب واللي واقف قدامك ده؟ ده دايما حاطط ايده على خده وطهقان وحمقي قوي، وكل ما احكي له حاجه ما يطقش يسمعها. طب وايه ده؟ ده اسمه حمزه. وهو اللي قال لي اروح لعطيه بيه ووصلني. لكن ابي حضرتك بيسالني عنهم ليه؟ هما عملوا ايه؟ معقول اللي حصل ده؟ كانوا عايزين يخطفوك انت وخطفوا شحاتة بدالك، وحمزة هو اللي اعترف عليهم وقبضوا عليهم كلهم. وشحاتة؟ شحاتة بالرغم من كل اللي حصل مش هنا، انسان طيب وقلبه كبير وما بيفكرش في اي حاجة، وعشان كده انا متمسك بيه. خلي بالك منه، وهو حد يقسى عليه او يزعله. طيبته هي اللي خلت حمزة يتحرك ويبلغ عن العصابة. أنا دلوقتي بس فهمت. فهمت إيه؟ اللي فهمته بقى، المهم ما زعلش يا بيه إن أنا غبت عنك، مش بخاطري والله، مش بخاطري. خلي بالك من نفسك يا شحاتة، أنت بقيت مهم جدا بالنسبة لي، ده أنت فادتني. أنا مش عارف لو كانوا خطفوني أنا كنت عملت ايه؟ ايه حكايه الخطف دي يا بيه اللي بسمعها؟ وايه حكايه المسدس اللي شايله معاك ده؟ امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي اوعى اوعى يا شحاته تمسك سكينه، اوعى. انت خايف؟ خايف من ايه؟ هقول لك ايه يا شحاته، صعب انك تفهم حقيقه النفوس الشريره اللي قلبها مليان طمع وحقد وشر، وتفهم ازاي وانت قلبك طيب ونقي وعمرك ما اذيت حد. خد يا شحاته خد. ايه ده بيه؟ فلوس. حلو، والفلوس دي اعمل بيها ايه؟ خد خد فلوسك يا بيه، وقول لهم يدوني اكل عشان اكل انا والقطه بتاعتي. اغرب القضايا. الهندسه الصوتيه فراق زايد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.